فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فليوم قاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا What is it?